أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام والأئمة الأعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 5 من القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، ولازلنا في حد الفقه، أي تعريفه، وقلنا بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، ورأينا العلم، وقلنا أيضا بأن المقصود بالأحكام هنا هي النسب التامة التي هي ثبوت أمر لآخر إيجابا أو سلبا. إذن فقولهم العلم بالأحكام احترزوا به عن العلم بغيرها، أي بغير الأحكام، كالعلم بالذوات والعلم بالصفات والعلم بالمعاني، لأن العلم بهذه الأشياء قلنا لأن العلم بهذه الأشياء المذكورة لا يسمى فقها في الاصطلاح، لأن العلم بالذوات وهو العلم بسائر الأجرام بسائر الأجسام كالمنزل والمسجد والمائدة وكالأحجار والأشجار وسائر الجمادات والنباتات وأشخاص الحيوانات، فإن العلم بهذه الأشياء كلها لا يسمى فقها في الاصطلاح، وكذلك العلم بالصفات، ومثاله سائر الألوان من السواد والبياض والإحمرار والإصفرار وغير ذلك. فالعلم بهذه الأشياء لا يسمى فقها. وقوله خرج به العلم بالمعاني، لأن العلم بالمعاني لا يسمى فقها، وذلك كسائر الطعوم والروائح كحلاوة العسل ومرارة الحنظل والروائح الطيبة والروائح الخبيثة إلى غير ذلك، فهذه الأشياء كلها معان والعلم بها لا يسمى فقها. فالإخراج لهذه الأشياء المذكورة حاصل بمجموع العلم والأحكام لا بالأحكام فقط. وقولهم في الحد الشرعية أي العلم بالأحكام الشرعية أي المنسوبة إلى الشرع لأخذها منه إما تصريحا أو استنباطا. وخرج بقيد الشرعية العلم بالأحكام العقلية والحسية. فالعقلية كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، فهذا لا يسمى فقها في الاصطلاح. وكذلك علم الحساب وعلم الهندسة وغير ذلك من الفنون التي هي ليست بشرعيتين، لأن المقصود لأن القضية إما أن يحكم بها العقل أن يستقل بالحكم فيها من غير استناد إلى حس، فالقضية عقلية، والقضية الحسية هي التي يكون حكم العقل فيها مستندا إلى الحس. فالحاكم في الجميع هو العقل، لكن إذا كان بواسطة إدراك الحس سميت القضية حسية، وإن كان الإدراك بغير الحس سميت القضية عقلية. وقولهم في التعريف العملية أي قولهم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية. فالمقصود بالعملية هنا أي المتعلقة بكيفية عمل قلبي أو بدني، والمراد بقولهم هنا المتعلقة بكيفية عمل أي كون العمل إما واجبا وإما مندوبا أو محرما أو مباحا، هذا هو كيفية العمل. والعمل القلبي كالعلم بوجوب النية في الوضوء، والعمل البدني كالعلم بسنية الوتر. قال العلامة البناني في حاشيته على جمع الجوامع المتعلقة بكيفية عمل أي بصفات عمل أي النسب التي متعلقها صفات عمل أي معمول قلبي أو غيره. فالعمل هو المحكوم عليه، ومتعلق النسبة التي هي الحكم هنا صفات له. مثلا قولنا النية في الوضوء واجبة، فالمحكوم عليه هو النية التي هي عمل قلبي، والمحكوم به الوجوب، والحكم ثبوت الوجوب للنية أي إلصاق الوجوب بالنية. ومتعلقه الذي هو الوجوب وصف للنية. فإذا قلنا مثلا النية واجبة ووصفناها بأنها واجبة. من أين أخذت هذا الوصف؟ أخذته من الوجوب. ولا بد لنا هنا أن نقف وقفة حتى نفرق بين الوجوب والواجب، فإن الأصوليين أحيانا يتحدثون عن الوجوب، وبعض مرات يتحدثون عن الواجب. فالوجوب هو حكم الله، والواجب هو فعل العبد. إذن فالفقه في هذا المثال هو إدراك ثبوت الوجوب، إدراك ثبوت الوجوب. أو إدراك ثبوت الوجوب للنية. انتهى كلامه رحمه الله بتصرف. وما قيل في هذا المثال النية واجبة، يقال في قولك مثلا الوتر مندوب، وقس على ذلك. فشمل العمل هنا عمل المكلف وعمل غير المكلف، لأن الفقه يبحث عن أفعال المكلفين وغير المكلفين، فالعلم بهذه الأفعال من الفقه، لأنه يمنع من المحرمات كالزنا وشرب الخمر ويأمر بالطاعات. فخرج بقولهم العملية الأحكام العلمية، العلمية وهي أصول الدين وأصول الفقه. فأصول الدين هي ما يجب في حق الله تعالى، وما يجوز له، وما يستحيل. وأصول الفقه هي الأدلة التي يبنى عليها الفقه، لأنها أحكام شرعية اعتقادية لا عملية، لأن العلم بذلك لا يسمى فقها في الاصطلاح. وأدع ما تبقى من هذا الحد إلى حصة قادمة إن شاء الله، وأشكركم على الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.